إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ما معنى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم؟ وخرقوا أي ادعوا، اختلقوا، افتعلوا كذبا وزورا. وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا الكذب وافتروا على الله الكذب، مأخوذة من الخرق، والخرق هو الشق. فكأنهم قد جاءوا بكذبة عظيمة وفرية عظيمة، واختلقوا كذبة كبيرة، لأنهم قد نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد. والمشركون قد نسبوا أن قالوا أن الملائكة بنات الله، والنصارى قد قالوا المسيح ابن الله. فكل هؤلاء ممن خرقوا له بنين وبنات بغير علم. فإذا خرقوا بمعنى اختلقوا وكذبوا وافتروا على الله سبحانه وتعالى أن له ولد، والله سبحانه وتعالى يقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.